أنا للطير أوطان وأشعار وألحان، أنا بالحسن مزدان والأفراح عنوان. أنا للطير أوطان وأشعار وألحان، أنا بالحسن مزدان للأفراح عنوان. لكم أهديت ريحانا جميلا بان فتانا، وفاح العطر ريانا نسيما رق جدلانا. لكم أهديت ريحانا جميلا بان فتانا، وفاح العطر ريانا نسيما رق جدلانا. أنا للطير أوطان وأشعار وألحان، أنا بالحسن مزدان للأفراح عنوان. أنا محبوبة النحلي فمن زهري ومن فلي رحيق جاد بالعسل بلا من بلا فضل. أنا محبوبة النحلي فمن زهري ومن فلي رحيق جاد بالعسل بلا من بلا فضل. أنا للطير أوطان وأشعار وألحان، أنا بالحسن مزدان للأفراح عنوان. أنا أهوى فراشاتي بها تحلو ابتساماتي، وتغفو بين زهراتي فأحضنها بآهاتي. أنا أهوى فراشاتي بها تحلو ابتساماتي، وتغفو بين زهراتي فأحضنها بآهاتي. أنا للطير أوطان وأشعار وألحان، أنا بالحسن مزدان للأفراح عنوان. لكم أهديت ريحانا جميلا بان فتانا، وفاح العطر ريانا نسيما رق جذلانا. لكم أهديت ريحانا جميلا بان فتانا، وفاح العطر ريانا نسيما رق جذلانا. أنا للطير أوطان وأشعار